أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث. يا رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلنا ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات لما بعدها. فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه ونقرأ وليس له أن ينتفع بالرهن أي الراهن. أمني قال الشيخ رحمه الله تعالى انفعنا الله به وليس له أن ينتفع بالرهن لما فيه من تفويت حق المرتهن وهو الحبس الدائم الذي يقتضيه العقد كما بينا. يعني الراهن بذاته المرتهن طبعا ما له حق ينتفع بالرهن. انت لك حق تحبس المبلغ او الحاجة حكم حكم الامانة عندك حتى انا اوفيك ديناتك باخذ الرهن. بهالاثناء ما لك حق تنتفع. كمان انا الراهن شلون يعني بدي اخذه وانتفع فيه؟ هات عندنا الحصان او الفرس او الدابة اللي نركبها صارت انفك الرهن ليس له. نعم. لما فيه من تفويت حق المرتهن وهو الحبس الذي يقتضيه العقد كما بينا. قال فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه. هنا أن لك يا أبي الحلال والله أنا بحاجة ومضطر إذا أمرت عيرني يا إعارة بقضي الحاجة برجع لك يا. في زمن الإعارة خرج عن ضمانها فإن هلك بتم دينك كامل. ايوه. فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء. يعني دينك لساته كامل. لزوال الحبس المضمون ووصوله الى يد الراهن. وله ان يسترجعه لبقاء عقد الراهن. قلنا لك عيرنا الدابة هالسيارة عنا حاجة تكفمنا بكرة بدنا نجيب كنتنا عرس بدنا نجيبها نوصلها لك عيبني هالسيارة بس إعارة ولك علي الصبح من رجع لك ها. أخذنا السيارة نقلناها المداعي وبطيخ وكذا وإلى آخره على بكرة رخينا بدن إلك حق الطالب لي شيء إلك حق عم بقول إلك حق الطالب لي. شو التصبيح ايه بقاء عقد الراهن الرهن هو العقد. ومين راهن الرهن؟ مين عاقد الرهن؟ الراهن. فانت الراهن لسعته العقد اللي هو ألزمك بتسليم هذا الرهن الى من له دين عندك فالعقد باقي. ايوه لمن انت أخذته إعارة فعقد الرهن اللي أنت عقدته جاء باقي لساته بيسترد منك المرتهن. أنا له للمرتهن. نعم. ولهذا لو مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء. يعني مثل كأنه بيده ما بيرجع بياخده بالحصاص. أنا باخد كامل إذا كنت أنا شو أخي المرتهن وعرتك وأنت الراهن وعرتك الرهن وإذا به الراهن أخذ الرهن هو عنده بزمن الإعارة مات الراهن أنا بدي ديناتي ما في أدم فليس بأخذ نفس الرهن وبينباع بأخذ من قيمة الرهن كامل حقي ثم باقي الديانين بيأخذوا بالنسبة معروف معك بالنسبة. ايوه. واذا اخذه عاد الضمان. اي طبعا. هذا انتقلنا بقى. اللي عم تتفضل فيه انتقلنا من بحث الرهن الى بحث الدعوة. هو بيقول هذا انا مرتهن عندي لا ما عنا علم عليه البينة وعليهم اليمين او كذا. بإذنك البحث. وإذا أخذه عاد الضمان بعود القبض في عقد الرهن فتعود صفته. ها أخذت أنت الراهن عندي حاطط عندي حصان، لو مات عندي نفضنا إذنات نام من الدين، قلت لي دخيلك إذن يا ما بعرف شو عنا حاجة عنا لازمة كذا، تفضل خذه قديش ليلة واحدة خذه هالحصان بهالليلة مات عندك ديني لساته كامل. ما مات رجعت لي على بكرة، أخذته فوتته على هلية، طلع ثعبان قرصه قتل مات، سقط الدين اللي عليك، رجع هلك عند المرتهن. إذا أخذه يعني المرتهن هذا الضمان يعود القبضي في عقد الرهن فتعود صفته، يعني لو مات بيموت بإيش؟ بالدينة. والتفصيل إجا معنا يا قيمة أد الدين يا أكتر يا أقل، مهم هاي تتحلق، إن كان أد الدين طلعنا راس بزق، وإن كان قيمته أكتر سقط الدين والزايد أمانة لأني أنا قبضته منك بإيه؟ برضاك. وإن كان قيمته أقل من الدين استوفيت أنا من ديناتي قدر قيمة هذا الرهن والباقي بطالبك فيه. جمعنا هذا كله. قال وإن وضعاه على يد عدل جاز. هي شلون وضعاه على يد عدل؟ قلت لي أنت أخي ديني هالألف ليرة، قلت لك يعطيني رهن، قلت لي أنا حط عندك رهن وأنت فلان رهن عندك الحصان تميت تركبوا عليه لموتوه، ما بحط رهن عندك إيه وأنا ما بدينا. أخي تعال إلا أنت بعدين محتار بدك تدين، إيه أخي ديني وأنا بحط رهن بس بشرط أن يكون الرهن عند شخص ثالث لا أنا ولا أنت. جاء هذا الشخص يده من حيث الاحتباس يد المرتهن، فإن هلك عند العدل من غير تعدي هلك بالدين. نعم. لأنه نائب عن الراهن في الحفظ وعن المرتهن في الحبس. تمام. ويجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم بدين في حكم يدين في حكم يدين وشخص واحد بمنزلة شخصين. يجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم يدين شخص واحد بمنزلة شخصين كمن عجل الزكاة. هي هذا أنا عجلت الزكاة لمين؟ وللفقير للساعي. من هذا الساعي؟ يلي وظفه الخليفة قال روح اجمع زكاة أموال الناس. مر علي قلت له والله يا أخي لسه ما حل الحول، أنا بأول رمضان بحول علي الحول على أموالي جمال غنم بقر كذا. إيه قال لي طيب هات هلأ تيب لما أطرق مشوار شو باقي؟ أنا حتى هلأ تيب بنص شعبان باقي 15 يوم بيجي رمضان. قال له تفضل. طلع علينا 10 جمال، هي 10 جمال فيها شيء وإذا به فلست أنا قبل ما يجي رمضان. راح المال استرجع من الساعي المال اللي أعطته إياه لأنه ما حل حول علي وأنا معي ما واجب علي الزكاة. مهي فهون يده كيدي. كمن عجل الزكاة كان الساعي كالمالك. كان الساعي كالمالك في بلو هلك النصاب، حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده. وكان الساعي كالفقير فيما لو هلك الجمال الذي أخذهم صحة الزكاة عني. فيده يد الفقير من جهة ويده يد المالك من جهة ثانية. في منزلة الفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى الفقير. تمام. فيها إشكال؟ قال وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه. مثل ما مثلت لبر أنا ما بدينه ليعطيني رهن، هو قال لي إن ما برهن عندك أنا ما بعرفك بتفرغ ولادك بيحتدوا، إيه شرطنا هالعقد إنه دينك بتعطيني رهن ويكون مع فلان، أنت بيرتاح قلبك إله وأنا بيرتاح قلبي إله، معناتها صار اشتراط العدل، العدل اللي هو معادل إلي وإلك نائب عني وعنا، هذا شرطناه بصلب عقد الرهن والدين فما بقى يصح لي لا أنا أخذه ولا أنت، لحتى أنت توفي ديناتك. مضبوط. وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه لتعلق حقهما به. مضبوط. الراهن في الحفظ والمرتهن في الاستيفاء. ولا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. حلو. أنا بيكون اثنين موجودين يعني حتى إيه إذا اثنين تراضوا، اثنين تراضوا ماشي الحال. لا ما تراضوا أنت بدك تأخذ الرهن تحبسه عندك، أنا من الأول ما أعطيت تحطه عندك. إيه هاتوا لكان ما بدي حطه عندك، بدي أخذه عندي كمان ما لي حق. ليش؟ لأنه شو اسمه الدينة مرهونة بهذا، فلما أنا بدي أخذه ضوعت حق إيش؟ حق الديان ما رضينا في حفظ في حفظي هذا المال، يعرفني إنه أنا فرط فيه ويمكن قيمته أكثر من الدينات، ما رضي هالزائد هذا يكون أماني عندي، ما لي حق. واضحة المسألة. قال ويهلك من ضمان المرتهن أو يهلك من ضمان المرتهن لأن يده يد المرتهن، يعني إذا هلك هذا عند العدل هلك من ضمان المرتهن على قدر ديناته بس، وهي مضمونة في حق المالية. ولو دفعه إلى أحدهما ضمن. من هذا دفعه؟ العدل ثالث. جيت أنا قلت لك يا أخي الله يرضى عليك هات أعطيني يا هالجمل هالفرس حطه عندي أنا بين دوابي والدينة إلي والرهن لازم يكون عندي، هذا اتخذ وأعطاني إياه بده يضمن. أيوة. لأنه مودع الراهن في العين والمرتهن في المالية. أيوة. المرتهن أنا مو أنا اللي دينت، أنا بدي أخذ الجمل حطه عندي، فأنت مودع من قبلي من حيث المالية الدينة، وانت مودع عندك هالجمال من حيث العين لانه ملك هداك. وكل واحدين كل واحد منهما اجنبي عن الاخر فيضمن فيضمن ان حط ان وضعوا عندي يضمن وان وضعوا عند ذاك يضمن. كالمودع اذا دفعه الى اجنبي هي عدل يبيع ولد المرهونة. اول كالمودع هاي اول مثال كالمودع إذا دفعه إلى أجنبي، لك فهمنا نحن قلنا لك حط لي هالشنطة عندك وأنا فايت صلي الظهر، يعني أنا رضيتك ليش تحط الشنطة عند فلان؟ فإذا هلكت عند فلان أنت ضامن. هاي المودع. واضحة؟ وين بقى؟ كالمودع إذا دفعه إلى أجنبي والعدلي يعني وكالعدلي يبيع لما ببيعه يبيع ولد المرهونة، لأنه ولد المرهونة رهن مثل أمه. أنا حطيت عندك بقرة قلت لك رهن بالدين اللي لك معي، ولدت عندك قال بينضم ولدها إلها وصار رهن معها، جيت أنت بعتها ما بصير تكون ضامن. ويجبر على البيع عند طلب المرتهن ولا ينعزل بعزل الموكل وموته. بذاتها مو عدل، انت بدك هي لو مات هاد بتم الدين قائم، اذا الرهن قائم. ويملك مصارف مصارفة الثمن. مصارفة الثمن. ايوه. ايه؟ ويملك مصارفة الثمن اذا خالف جنس الدين. نحن اتفقنا انه نحط هالرهن عند عدل، هاي العدل حاضر هالجمال عنده، اجى الراهن والمرتهن جابوا زبون اخي تشتري هالجمال ايه بديش 100 ليره ذهب، طقطق لهم 100 ليره ذهب، تكفرنا انت راهن وحطينا عند العدل بايش؟ ب1000 درهم. قال هذا المرتهن شاف البيعه صح صحيح بياخذ ال 100 درهم بيصرفها 100 ليره ذهب بيصرفها دراهم وبيرجع للدائن دراهمه، وإذا زاد شيء بيعطيه للمالي. يملك معناها العدل. إيه العدل. صارفة الثمن. إذا خالف جنس الدين. والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك. الوكيل المفرد إذا وكلتك أنا تبع لي هالجمال بألف درهم، رحت بعت لي إياه بمئة ليرة ذهب. إيه ما بتحسين تصرف الليرات لدراهم، هذا بدل مالي بدي أرضه مثل ما هو. أما هنيك صار عدل عما يحفظ حق هذا وحق هذا، يحسن يصرف الدراهم لليرات أو الليرات لدراهم حتى يؤدي للدائن حقهم. إيه بكفي ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن، هذا يعني المالك. المالك والحمد لله رب العالمين. كان الماء عندنا، قلت له في إلى وجوه كثيرة، بتقول له أنا في اليوم الفلاني مع بين التلتية أو جمعة أو كذا ما بتبيع الرهن هذا مشان أخذ ديناتي. إذا شرطنا وكالة البيع في صلب عقد الرهن صحيت، ما بقى ينعزل، لأن الوكيل سيدي بينعزل. هلا أنا وكلتك تبيع بيتي، شو قال أبو حنيفة؟ ومن وكل آخر ببيع شيء فرس دار شيء غالي نفيس، قال بتحسن تبيعه بفرنك لأنه أنا وكلتك بالبيت. طلعت لقيتك انت مهاوي بالمره، لك عم تبيع باسعار ما لها قيمه. اخي انا عزلتك، بملك عزلتك، الموكل يعزل الوكيل، هي قضيه معروفه بالقصر العدلي. زين الوكيل محامي بيتصرف بالاعمال، طلعت لقيته مو عم يشتغل بجد، اخي عزلتك، وكلت بوكل غيره لك ذلك. طيب اذا كان شرط في صلبي عقد الرهن وكالة المرتهن، ما بين عزيز أبدا، ما بين عزيز، لأنه تعلق حقه بالرهن حبسا واستراط الوكالة ضمن الرهن. إيه بينعزل إذا إيه إذا وفيته دينه. أخي أنا رهنت عندك ووكلتك تبيع، وأنت هلأ شفتك حايم على البيع وال هسا ماسر عم يجي لعندك بدهم يفصلوا ويبيعوا، رحت السهل، رحت انا اتضايقت من قريتها يعني اخي هي ديناتك وعزلتك بالبيع، صح؟ شايف كيف؟ فان شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله، لا بالموت ولا بالعزل، لانه بالموت في عزل حكمي. ها في فرق بين العزل الحكمي والعزل القصدي، لوضح لكم اياها. هي آلينا بالوكالات، انا وكلت شو اسمك لا تعرف رضوان، انا وكلت رضوان ابع لي هالطاوله لو فرضنا هي لي، هذا وكالي مهي. فلو طلعت لقيته ما عم يهتم منيح، ما عم يدور على زبونات، ما عم اخي عزلنا. اذا انا عزلته وقلت لكم اشهدوا اني عزلت رضوان وهو مو هون، انعزل؟ لا، بده يبلغوا العزل، فمتى بلغك العزل انعزلت. اما قبل ما يبلغ، لو انا صدر مني كلمه العزل واشهدت عليها بعد ما انا تكلمت بنص ساعه ثبتت البيعه انت وبعتها نفذ بيعك، هذا معتبر بتكليف الله العبد. هلأ لمن كلفنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة وحرم علينا المحرمات، أرسل إلينا الأنبياء يبلغوننا، أرسل ما أرسل من باب أولى، عبد لعبد بده يبلغه، بده يبلغه العزل. العزل مثل التحريم، أم هذا العزل القصدي. أما العزل الحكمي، أنا وكلتك تبيع، رحت أنت عم تسوق زبونات، إيه محط كذا، لساعتك قبل ما تعقد العقد ولو خمس دقائق أنا متت، تصرفت أنت في شيء تصرفك منافذ، لأنه هذا عزل حكمي لك صار المال، مو مال اللي بكلك، مو أنا اللي عزل وكلته بدي أعزله، صفي المال مو مالي، مال ورثي. فالعزل الحكمي شو أخي؟ يشترط فيه العلم. العزل الحكمي لا يشترط فيه العلم. هلا راحت شوي تفرعنا الفروع الكثيرة. خليني أكمل فكرتي لسه الفكرة ما كملتها. شو يا أخي قلنا العزل القصدي بدك تعلم، العزل الحكمي لا يشترط علمك. قال في كلا العزلين ما بتنهزل، أنت إذا شرطنا في صلب الرهن أنه لك أن تبيع. انتبهت لي؟ هي أصبح لاقطينها من هون. نجي لسؤالك. قال الوكيل لا يتصرف لنفسه، وهي المسألة اجت فيها سؤال سمعناها عن الشيخ عطا القسم الله يرحمه. مين لحقه؟ انا شايفه كنت صغير، كنت روح على المدرسة، مدرستنا بعد بيته بشوية مادنة الشحام، شايفه مرات يعني محدودة. قال اجى السؤال من تركيا بزمن لما كان هو مفتي، كان بتركيا اتاتورك نعم، وكان هناك محامي وكل باشياء، وكلت امرأة بان يزوجها، فزوجها من نفسه. راحت على الحج ومليئة عندها مال ضخم كثير، زوجها من نفسه وراحت على الحج بدي شو كذا، هي ماتت، اجاب لي طالب بالميراث، ان لم يكن لها ولد بده ياخذ نص مالها، الى ولد بده ياخذ الربع ومال ضخم وكذا. بعثوا السؤال الله اعلم لوين بالجمله، للشام. الشيخ عطا القسم قال لهم لا يصح ان يتصرف الوكيل لنفسه. لذلك نعم سمح وكاله ازله، انا وكلت انسان ومعلش الطرف اللي ها هي اذا صرح له بالصح، مثل اذا قلت له اعطيتك مصاري قلت لك وزعهم، هذول زكاه مال وزعهم على الفقراء، لو كنت انت فقير ما بصح تاخذ منهم ولا قرش، وكيل لانه ما بتتصرف لنفسك. بتقلي اضعهم حيث شئت، اضعهم حيث شئت، بقول لك نعم ضعهم حيث شئت، اذا كنت انت فقير ومصرف الزكاه وحطيتهم بجيبتك فانا على قلبك، لانك اخذت الصلاحيات حيث شئت. ايوه هاي مثل حكايتي. يعني حاله الان الزواج فاسد. ايه ما صح ما صح. ايه نعم. بعدين خلينا نحكي على الوكالة بفروعها. معلش انا وكلت الشيخ رضوان يشتري لي حاجة، هل يجوز له ان يشتريها لنفسه؟ امتى بجوز يشتري لنفسه؟ شو يعني انا اذا وكلته حجبت عليه ما يصلح ما يشتغل لصالحه؟ فهمنا يا عمي، انت وكلتني وانا وكيلك، ما بقول لك لا، لكن هالصفقة التجارية حبت تشتريها الي مو الك. هلا مجرد ما صار وكيل لانسان صار مملوك له، ما حر بحسن يصرف. قال الفقهاء فصلوها في ثلاث حالات ما بتحسن تشتري لنفسها، والحاله الرابعه اللي خارجه من الشروط الثلاثه، يعني مو حالات او حالات شروط. شوف اخي تحسن ساعتها تشتري نفسها. اذا قلت لك يا شيخ رضوان، الشيخ حسام ما اجى هلا بعد شوي بدي اجي، بس انا مستعجل، هالطاوله هي بذاتها اشتري لي اياها منه، لك قد ما طلبتي انا عاوزها. فاذا وكلتك ان تشتري شيئا بعينه لو كان له مثيل ما بصح تشتريها لنفسك. هي اول وحده، فهمت؟ واضحه. اذا وكلتك ان تشتري لي شيئا بعينه معين، مو اشتري لي طاوله مثل هي، هي في إلى تفصيل سيأتي معنا، لا هي بعينها، هالجارية هالعبد هالسيارة، شايف هالسيارة؟ لك والله عجبتني، الحائش صاحبها واشتري ليها منه، لحقته لقيته لك مو عرفان بالأسعار، لك رح يبيعها بربع قيمتها، لك كان باخذها لنفسي، لا لك تشتريها إلي، لأنه بعينها معينة. هي أول واحدة. الثانية قلنا له اشترينا طاولة مثل الطاولة، والأسواق في منها كثير أو مثل الهجة، يمكن هي ماشي، أما هي في منها كثير. انزل عند المعمل أو البياع اللي عم يبيع منها، اشتري لي واحدة مثل هاي، والله عنها شو اسمه جنيني وهي كذا بحبها، نقعد هيك ونسهر عليها. قال لي هات مصاري، من بدي اشتري لك؟ ما معي مصاري. تفضل. قديش حقها؟ 10,000 ليرة. هي 10,000 ليرة، روح اشتري لي. قال اذا اشتراها شافها وعجبته ظان 10,000، طلعت 6,000، 3,000، اقل اكثر، فاذا نقد الثمن من مالي فالبيع لي، ما بقى يصح له يقول له. هي الثاني، اذا نقد الثمن من مال الامر، من مال الموكل، فالبيع الموكل، لانه هذا بدل، مو هيك؟ فاذا انا كنت بملك البدل، الان بملك المبدا. واضحه؟ الثالثه، لا عينت له اياها ولا اعطيته، دفع المال منه، لكن عند الشراء نواها لي، مو عرفان الاسعار، وهذا معمل جديد وبده يضارب على المعامل ورخص السعر، اخذها ب2000 ورقه، عم تنباع ب6 ب5 وب3، بعد ما اشتراها نزل على السوق طلع الاسعار عاليه، قلب لحاله، لا وقت اللي اشتريتها انت ولو نقدت الثمن من مالك، وقت اللي اشتريتها ناويها الي. ايوه، النية بالافعال هي التي تشخص الفعل، تشخصه. شو معنى تشخصه؟ هلا انا وقفت خالي النية من تعيين ما، اصلي لله تعالى صلاة ما، الله اكبر، تحية مسجد، نافلة، تقع عن صلاة العصر الحاضر الا حتى انويها. فاذا النية بتعين، بتشخص المنوي، فرض مما عليه كذا، هي النية. لذلك شو قالوا؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. طيب جيت أنت بقى، رحت اشتريت ونيتك إلك، نيتك إلك، ودفعت المال منك، وكانت الوكالة لا شيئا بعينه، وجيت بقى تبيعني إياها بيع شري، تعاقد مني بيني وبين راسي لراسك، قال لي اخي انا هذا المال مالي، لا تعطيني حقه كذا، ساعتها باخذ انا احتياطي. اما لما انا عم بوكلك تشتري لي، صار شطارتك لصالحي، هلا لا انت عم تبيعني، في قبل ما اشتري منك. لذلك بحكي لكم عن حالي، ها واحد يحكي عن حاله وخطيئاته. وكلني شخص من الناس، قال لي دخيلك، كنت متهيئ اني اطلع على الحج، قال لي هنيك فيها الساعات لابني، الساعات الالكترون اللي بتعطي ارقام، قال لي جيب لنا ساعة لهالولد. قلت له على عيني، لا اعطاني مصاري ولا عينها ما عينها. رحنا لهنيك، نحن بالمدينة المنورة، سألنا من رفقاتنا اللي معنا، كان في بعض منهم بيشتغلوا بالساعات بيبيعوا بيشتروا، لك يا فلان تعال إلا، والله أنا موكل بكذا كذا. قال لي إيه، وإذا كنت موكل تشتري من المدينة، أنا بجيبك إياها بالشام أرخص، أرخص من هون. صحيح؟ قال لي أبدا، على يقين، يعني تقريب طيح كذا. قال لا رطي، ما عدنا اشترينا من المدينة، زلنا على الشام، نحن قاعدين بالدرس، الشخص بيحضر درسنا، الله يرضى عليك، قال لي ها جاب لي 3 أنواع ساعات، قال لي هي، حدثتني نفسي بالطمع، تحالي بشتريها لنفسي وبعرضها، اربح لنا 3-4 ورقات بالناحية، 3-4 ورقات بهذاك الوقت له القيمة، لأنه الساعة كلتها 23 ورقة، حطينا ورقتين 25 منها. رحنا لعندي اللي وكلني وقلنا له أخي نقي اللي بدك اياها، نقي اللي بدك اياها، هي حقها كذا، هي حقها كذا، هي حقها كذا. نقى وحدة وأعطاني مثل ما طلبت، أخذنا المصاري، رجعنا الساعتين وأعطينا للزلمة المبلغ اللي طلبه، تم معي شو به؟ الليرتين 3 نسينا. مضت الأيام وإذا به رأيت بنفسي منام. الحقيقة شيء سيء جدا. أحكي لكم يا على صراحتهم علي شيء لما هلا تقرفوا تأسركوا الدرس بتهربوا. نعم أنا بحكي عن حالي ما بختجل، لكن لا تأخذوني بدي أحكيها حتى نعتبر. رأيت في نفسي إني عم بقضي حاجة، واللي عم يطلع مني عم بأكله. شو منها الحقيقة انزعجت، انزعجت منه انزعاج شديد، بس ما عرفت يعني، لأنه في بين المنام وبين البيع والشروة مسافة. ما أجب بالي. إجا واحد من أهل القلوب، قلت له والله أنا مزعوج، ما بعرف ذنبي، ما بعرف سيئاتي خطيئاتي، رأيت المنام الفلاني كيت وكيت وكيت. بيقولوا إذا قص قص مهم، وأنا بتعبيري كلمتي عم بقضي حاجة، هي أخذ منها معنى. قال لي إيه بتقضي حاجة لبعض الناس وبيحدث هيك بعض الأخطاء. أنا انتبهت، لك والله ما قضيت إلا حاجة الجماعة يلي هي. شو ربحنا بالسهلة ورتين ثلاثة؟ ربحنا لعندهم أخي في غلط بالحساب. قالوا لي إلكم، ردت لهم يهو وما بدي الرزق مشان الله، يلي الله كاتبه بيجي، يلي الله كاتبه بيجي يا جماعة، والله ما بموت وبترك من رزقتي بارة واحدة. القرش كم بارة سيدي أبو أستاذ سعيد؟ شوف بتسلم لي ريتك. ها شفت؟ والأبو الخمسين كم قرش؟ الأبو الخمسين قرش وربع. ها شفت؟ شو أكبر منك؟ نعم الأبو الخمسين 50 بارة من هيك العملة التركية اللي كانت. أنا كان أبي يعطيني أبو الخمسين خرجية لما أروح على المدرسة. لأبو المية أي شيء أفقى بكتير طاعتني 50 يعني قرشين ونص، قرشين ونص بالضبط. فأصبح هذا لم ينعزل لا بالعزل الصريح ولا بالموت ولو بلغه. ليش؟ لك عمي أنا إلي حق بهالبيع بهالمتاع هذا. أيوة. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين. وإذا مات الراهن المالك، شو قلنا نحن؟ أنا مسكت حالي راهن لما مرتهن راهن، أنا راهن تكتابي عند الشيخ رضوان. طيب أنا الراهن متت، مو رضوان ببيع اللي أنا وصيته. باع وصيه، وصي الميت نائب مناب الميت في قضاء ديونه وفي تجهيزه وفي تنفيذ وصاياه، أما بالمواريث ما له علاقة. أيوة. باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي متت أنا مالي موصي. عملنا حادث سيارة ما انتبهنا على حالنا إلا صرنا بالآخرة، وهذا له علي دين وفي عنده رهن. شو نصب القاضي من يفعل ذلك، لأن القاضي نصب لمصالح المسلمين، ومن استعار شيئا ليرهنه. وقف هون سيدي. كان الشيخ سعيد البرهاني الله يقدس سره يقرأ سطر واحد مظبوط لما لقى هذا القليل، إذا انفهم أكثر ما نقرأ كثير ونحفظه، والوقت إدارتنا نقرأ بالكتاب الثاني.